قال الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. هذا الحديث أيضا له اتصال بالصدقات زي الحديث اللي فات، وأيضا فيه أعمال هي أن الصدقة بمعناها الإيه؟ العام، زي ما ذكرت لكم أنه ممكن الصدقة تطلق إطلاق خاص اللي هي صدقة الأموال والصدقة بمعناها العام. يقول صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. سلامة يعني إيه؟ السلامة اللي هي اللي بتطلق على المفصل أو العظم، كل مفصل من الإنسان أو كل عظمة من الإنسان عليها صدقة. إيه ده كتير قوي، كل يوم تطلع فيه الشمس في كل يوم عليها صدقة. عليها يعني إيه؟ يعني فرض. هو كلمة عليها تشعر بأنه هو واجب، بس خد بالك بس من النقطة، هو في شكر واجب وفي شكر مستحب. الواجبات ده الشكر الواجب، يعني عبادتك الواجبة هي شكر الله سبحانه وتعالى. خلي بالك كل الدين شكر، انتبهوا لهذا المعنى، كل الدين شكر. الصلاة المفروضة دي شكر لله سبحانه وتعالى. غريب المعنى ده؟ غريب. إبليس لما كفر قال لله سبحانه وتعالى إيه؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين. طب إيش معنى شاكرين؟ لو هو الشكر يا رب لك الحمد والشكر، لو هو ده الشكر، يعني لو هو الشكر بس كده، ليه هو يقول يعني ليه في هذا الموقف ولا تجد أكثرهم شاكرين؟ أنت تلاقيهم أصلا في تفسيرها بعضهم بعض المسلمين تلاقي ولا تجد أكثرهم شاكرين يقول لك موحدين. هو توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى حقيقة شكر، شكر الله سبحانه وتعالى. الواجب ده واجب، يعني الواجب هذا هو الشكر الواجب، والمستحب بقى الشكر المستحب اللي هو ما زاد عن ذلك. وعافية الإنسان إنك تنام وتصحى تقوم من السرير تقف على رجليك ومفصلك لسه بالعافية فيها وعظمك بعافيته وأعضائك بعافيتها وأجهزة جسمك بعافيتها، دي نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة كبيرة صح ولا لا؟ تستوجب شكرا، تشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سلامة، لازم الإنسان يحس بده. هتقولي طب ما أحقق الواجب طب أعمل، لازم تحس أولا بده، لأن الإنسان بيكون غارق في النعم ومش شايف إن هو منعم عليه شيء. يبص مثلا على حد أعلى منه في الدنيا، بص ده فلان لابس إيه، بص فلانة بتعمل إيه، بص مش عارف ولا اللي ما عنديش وإحنا التعبانين وهم مش عارف كذا، وينسى النعم اللي هو فيها، غارق في النعم. لازم تنتبه إن في نعم، في نعم كتير ممكن واحد يعيش 100 سنة ولا مرة في عمره شكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي. روح وزور المرضى، خش مستشفى من المستشفيات وزور المرضى وشوف النعم اللي عمرك ما شكرت ربنا عليه. اللي ما بيعرفش يتقلب في السرير دي، بتعرف تتقلب وانت نايم دي نعمة. اللي عنده تبول لا إرادي وهو شخص كبير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي مرضى، هو شخص كبير وعنده تبول لا إرادي، انت متخيل انت مثلا هذه النعمة عليك وانت قادر تروح وتيجي، وممكن انت اصلا تعيش في عذاب بسبب هذا الامر. مين فكر اصلا يحمد ربنا سبحانه وتعالى على نعمة ان ربنا سبحانه وتعالى عافاه في بدنه في الامر ده؟ عشان كده اقول لك اصلا احنا بنغفل جدا عن النعم، فمحتاج تفتكر وانت بتصحى الصبح، وانت بتصحى الصبح ان انت عليك شكر كتير قوي ان انت صاحي معافى، انك في هذه العافية. طيب ازاي سد الصدقات دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر اشياء كلها من الصدقات زي الحديث اللي فات. فهذا الحديث فيه مجموعة امور. قال تعديل بين الاثنين صدقة، يعني تعديل بين الاثنين يعني تحكم ما بين اثنين بالعدل. تقول مش تبعنا ده وانا هحكم وانا قاضي، لا انت اصلا انت تحكم، اثنين صحابك متخصمين، حد اب بيحكم بين عيانه، العيال متخانقه مع بعض، ها كل ده متعدل بين الاثنين. انت مطلوب ان انت تحكم بالعدل. خناقة في الشارع، ايه يا جماعة ده خبط في ده، يا جماعة طب استنوا كده استهدوا بالله، مش عارف هو ده بيحكم ولا بيحكمش. الحكم بالعدل هذا له ثواب كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. تعدل بين الاثنين، قال تعدل بين الاثنين صدقة. يبقى الحكم بالعدل مش شرط الحكم زي ما كنت تكون قاضي، اي شيء اصلا تحكم فيه بين الناس. طيب، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه. يعني ايه؟ واحد جاي يركب الدابه بتاعته دلوقتي، مثلا حد جاي يركب عربيه، جاي يركب مواصله عامه مثلا، يكون مش قادر ان هو يصعد للمواصله، يعني كان قبل كده مثلا الدابه تحمله عليا فانت هتسنده، عشان يجي مثلا تلاقي مثلا حد كبير، ها راجل كبير، امراه كبيره جايين مش عارف يركب، فحد يسنده علشان يركبه. تعين الرجل في دابتي فتحمله عليها، حاجة جميلة قوي. ان مثل هذا اصلا يذكر ان هو يتقال في الحديث. طيب، او ترفع له عليها متاعه، ان انت تشيل له الحاجة، وانه مش عارف كده تروح انت شايل له الحاجة، ايه اركبها حاجة وانا ايه اشي جميلة. ده من الصدقة، هذا من الصدقة، وهذا من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك في العافية. بص ده كبير، بص ده عاجز، بص ده من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك في العافية، ان ربنا عافاك فان انت تعمل ده. والكلمة الطيبة صدقة، ان تتكلم بالكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة، وده شيء عظيم جدا. كل خطوة، يعني انت تعاش عد خطواتك اصلا، تعاش عد خطواتك الله سبحانه وتعالى، انت مش محتاج تعد ورا ربنا سبحانه وتعالى، يوفيك اجرك. وكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة. وتميت الاذى عن الطريق صدقة، تميت الأذى عن الطريق. عارفين إماطة الأذى عن الطريق شيء ممكن يؤذي الناس، ف تميته عن الطريق، هذه صدقة. مشيت لقيت طوبة، مشيت لقيت في حاجة فزحزحتها على جنب، اللي احتقد منك كم ثانية، ربما يكون في أذى أكبر من كده ياخد وقت أطول، ولكن هذا صدق. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدق. وده معنى عظيم جدا. تعرف لو الناس ما عملتش اللي فات بس امسكت عن الشر، امشوا في الشارع يا جماعه بس امسكوا عن الشر، نبقى عايشين في نعيم، صح؟ ما هو ايه اللي خلى ان هو مثلا يبقى في اذى في الطريق؟ ايه اللي خلى ان وفي شر، في ناس تعمل شر؟ امساكك عن الشر، كونك تمسك، هذا ايضا صدقه. يعني كونك مثلا ممكن تلقي اذى في الطريق، هتأثم لما يبقى انت في اذى، تتسبب في اذى للناس، ترمي حاجه ازاز مش عارف ايه الناس هتأذى بيه، كونك تمسك عن هذا لك به صدقة، فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. فكل هذه داخلة في الصدقات. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب المثل، وإلا احنا شفنا حاجات تانية في حديث أخرى، وكل معروف صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر فيه نفس المعنى اللي هو أن كل سلام عليه صدقة، ولكن في هذا الحديث زيادة: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني ان انت كل سلام عليه صدقة، فده صدقة وده صدقة وده صدقة، يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، اللي هما صلاة الضحى. صلاة الضحى دي بتتصلى وقتها من امتى؟ من بعد الشروق بحوالي ربع ساعة لغاية قبل صلاة الظهر بوقت، ماشي، سواء 5 دقائق الى ربع ساعة، تمام. كل ده وقت للضحى. صلاة الضحى ممكن تصليها 2، ممكن تصليها 4، ممكن تصليها 6، ممكن تصليها 8، ماشي. هذه صلاة الضحى. صلاة الضحى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها تجزئ عن ذلك، يعني تكفيك عن هذا، عن اللي انت ده. طب والزياده ده نعملها بقى وايه وامشي بقى، خلي الباقي زياده معاك، انت زعلان ليه من ما خلي الباقي زياده معاك. ولكن في حكمه عظيمه في ان صلاه الضحى تبقى شكر، ان صلاه الضحى الصلاة أصلا عمل أنت بتحرك فيه عضلات، بتحرك فيه عضلاتك ومفاصلك، وبتقوم وتقف وتتنى وتعمل كده وتعمل كده، إن أنت تشكر الله سبحانه وتعالى بإن أنت تسجد لله سبحانه وتعالى، وإن أنت تحرك هذه الأعضاء والعظام والمفاصل لله سبحانه وتعالى في الصلاة. وهذا معنى عظيم جدا. أنت بقى تشتغل، هتقوم الصبح قبل ما تروح شغلك، هتصلي ده وأنت عارف إن أنت بتؤدي شكر يومك وعافيتك اللي ربنا سبحانه وتعالى حافظها عليك، وشغلك اللي ربنا حافظه عليك، وصحتك وعقلك والنعم دي كلها، ماشي، رايح دراستك بتؤدي هذا، وتبقى حاسس عارف ان ده انت تشكر لهذه، مش عاوز يفوتك. مش بقى ما صليتش الضحى انا كده، لا انت مش عاوز يفوتك لان انت تستشعر فعلا انك تؤدي شيئا لابد لك ان تؤديه. مش بتكلم على فرض دلوقتي، الضحى مش فرض، الضحى مستحبه، ولكن لابد لك ان تؤديه وتؤدي شكر الله سبحانه وتعالى في بدايه اليوم. فهذا معنى عظيم جدا لان الشكر يكون في صلاه، وان الصلاه دي تبقى الضحى في هذا الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الشاكرين.